دعاة عمل المرأة يقولون المرأة نصف المجتمع، فهل تريدون تعطيل نصف المجتمع؟ هناك نساء في العالم رؤساء ورؤساء وزارات، بل وفي بعض البلاد الإسلامية وزيرات من النساء في وزارات هذه البلاد، ويتعامل معهن رؤساء ووزراء المسلمين، فما هو رد سماحتكم على ذلك؟ ليس هؤلاء بقدوة، لا يقتدى بهم، إن كان فيصل لا يقتدى به، سواء في الدول الإسلامية أو في الدول الكافرة، ليسوا بقدوة في هذا المقام، من واجب اتباع الشرع والتمسك بالشرع في كل شيء، أما وجود وزيرات ورئيسات وزراء في دول كافرة أو في بعض الدول الإسلامية، هذا كله ليس بحجة، من خالف الشرع ليس بحجة، بل ينتقد وبين له خطأ، والله المستعان.